casa جو أناشيد منطفئ بعد المشاعر دهن أنسينا الطريق وابتدى الإحساس يسافر واخد الأحلام معاه انكسر انكسر جو أناشيد السنين والنسيب أصبح عاصف وسط إحساسنا الحزين انجرح قلب العواطف غيرت فينا السنين والنسيب أصبح عاصف وسط إحساسنا الحزين انجرح قلب العواطف ارتعش صوت السؤال وابتدى يتوه الخيال ارتعش صوت السؤال وابتدى يتوه الخيال دهنا ونسينا الطريق دهنا ونسينا الطريق انكسر انكسر وانا شيل قلبي بيحاول يسامح انكسر مهما اندلي بابتسامة حب طار انكسر جوانا ايه قلبي بيحاول يسامح انكسر مهما اندلي بابتسامة حب طار وابتدت على الأنهار والكلام زي السكات وابتدت على الأنهار والكلام زي السكات دهنا ونسينا الطريق دهنا ونسينا الطريق انكسر انكسر وأنا شيل بعد المشاعر دهنا ونسينا الطريق وابتدى الإحساس يسافر واخد الأحلام معاه انكسر انكسر وأنا شيل وأنا شيل